السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام من السكينة والشرف وبعد. اللهم اغفر وارحم وتجاوز وزع ما تعالى فإنك أنت الأعز الأكرم. ما زلنا في كتاب النكاح باب أفضل النساء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء حدثنا عبد الرحمن المحاربي حسن حديث، وأن كان قد اتهموا بعضهم بالتدليس مقترنا بجعفر بن عون. وجعفر بن عون زيت الجنة صدوق حسن الحديث عن الإفريقي وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف متفق على ضعف، هو ضعيف متفق على ضعف. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن عبد الله بن يزيد وهو من الثقات، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو من العبادلة الأربعة، وهو كان من المجتهدين في الصحابة في العبادات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تضغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. هذا الحديث حديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن زياد الأفريقي نعم الأفريقي هو متفق على ضعفه، وتعصب الجناية في الحديث به. لذلك قال العلماء: هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. رواه ابن أبي عمر في مسنده عن مقرئ عن الإفريقي أيضا بإسناده ومتنه، ورواه عبد بن حميد، رواه أيضا عبد بن حميد في مسنده عن جعفر بن عون عن الإفريقي، فهو يدور على الإفريقي. وكذلك رواه سعيد بن المنصور والبيهقي في الكبرى من طريق أبي بدر عن الإفريقي بإسناده ومتنه. ولكن هذا الحديث الحق بأن له شاهد في الصحيح من حديث أبي هريرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، وهذا مر علينا السابق الذي تكلمنا عنه. ورواه البزار من حديث عوف بن مالك، فقال: لا تزوجوا النساء لحسنهن، يعني لا يكون الشغل الشاغل. المعنى هنا: لا تزوجوا النساء ويكون الاهتمام المنصب عليهن فقط لجمالهن، يعني لا يكون المقصد الأسمى من النكاح من هذه المرأة والتقدم لها الحسن والجمال. وإن كان الحق بأن الحسن والجمال مطلوب، الحسن والجمال مطلوبة، لكن لا يكون هذا هو الأصل الأصيل، لأنه إذا انصب الاهتمام على ذلك، فإذا زال الجمال ماذا يحدث؟ يطلقها، يفارقها، يؤذيها، أو هو أصالة يؤتى بنقيض قصده. الغرض المقصود بأنه قال: لا تزوجوا النساء لحسنهن، والمقصود من ذلك أن تكون أصل. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة الواهبة، قالت: أهب لك نفسي، فصعد فيها النظر وخفض، فوجد أن ليس له حاجة فيها. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري أيضا: أرأيتها؟ قال: لا. قال: انظر، فإن في عين الأنصار شيئا. وأيضا قال الجابر بن عبد الله، قال: ولتنظر إلى ما يدعوك لنكاحها، ولتنظر إلى ما يدعوك لنكاحها. فالجمال مطلوب ليس منبوذا، ولا ينكر على من طلبه. وإلا فالإنسان الذي يعني يريد أن يطول الأنس والألفة بينه وبين زوجه، لابد أن تكون للمرأة بعض السمات والصفات التي تجذب نظر الزوج، يستطيع بذلك أن يتغزل في محاسنها، أن يتصنع لها بما يعني يغني غريزتها، وأيضا يشبع رغباتها بهذا الباب، لأنه لابد من محرك يحركه حتى تحرك. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فالغرض المقصود بأن الزواج من الحسنوات ليس مذموما ولا منكرا، الزواج من الحسنوات ليس يعني مذموما ولا منكرا، ولكن كما قلت لا يكون هو الأصل، لا يكون هو الأصل في أو البغية التي يرضاها المتقدم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن، زيت الجنش فعسى حسنهن أي يرديهن. والمعنى بأن يكون الجمال الذي من أجله ذهب للزواج منها يكون سببا في هلاكه وهلاكها. والأصل بذلك أنها إن شعرت بأنها جميلة وأنها مطلوبة وأنها مرغوبة تترفع عليه وتتكبر عليه، فيبتلى بكبرها وتبتلى هي بكبرها فتهلك ويهلك هو أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأيضا فإنها يعني إن كانت قد امتلأت يعني امتلأت بأسماعها بكل أسماعها وأبصارها ممن يتغزل في جمالها أو ممن يعلم بجمالها وترتقي المنازل العلى عند الجميع، فإنها تزدري الزوج أيضا فيكون نقمة عليه هو، لا يكون له فضل في ذلك معها إلا إن كان هو الرجل من الكفاءة بمكان وهو يرى في نفسه أنه الممتلئ لا هي الممتلئة فهو يسوقها. لكن حقا المرأة إن تزوجها المرء لجمالها وعرفت بجمالها فإن المرأة يعني يلح في نفسها يعني أمور لا يعلم بها إلا الله الذي فعلها، هي تريد أن الناس بأجمعين حتى الحجر والشجر يرون هذا الجمال ويعجبن بهذا الجمال، والأنصار ترمقها والألسن تتكلم عن جمالها وبهائها وحسنها. ولذلك المرأة المنتقبة امرأة قد صارعت كثيرا نفسها وقد قاتلت نفسها حتى تخبئ نفسها، لأن ما من امرأة إلا وهي تتمنى أن ترى فيعرف مواطن الجمال فيها وأنها تشتهى وأنه يعني يميل إليها الرجال. فهنا إذا ركز المرء وقدم الحسن والجمال دون النظر إلى الدين فعسى أن يكون ذلك هو محل الهلاك له من كبر أو تغطرس أو أنها تترفع عليه أو أن الجمال هذا يزول فبعد ذلك يضيق الصدر ولا يمكن الجمع بينهما. قال ولا تزوجهن، ولذلك قال أن يرديهن، قال ولا تزوجهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن. ومعلوم أن الإنسان إذا وجد في نفسه القوة المالية والقدرة المالية وأنه يترفع بماله فإنه يترفع على الناس جميعا، والناس جميعا يذهبون إلى من معه المال، رأيت الناس قد ذهبوا لمن عنده الذهب، وأما الذي لا ذهب عنده ولا فضة فلا ترد عنده أحد، المال ميال يميل بأي أحد. وأيضا الإنسان إذا امتلأ مالا فإنه يشعر بأنه لا يحتاج إلى أحد فيستغني فيطغى بذلك. ولذلك قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنى مضغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا. قال إلا غنى مضغيا، فالغنى يضغي صاحبه، الغنى يضغي صاحبه. فلذلك هنا ترى بأن الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على ما ثبت. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القول يبين لنا وضوحا بالمعايب التي يمكن أن تحدث وأيضا المضار التي ترجع على المرء إذا ركز في اختيار أو بهذا الاختيار ركز في هذا الأمر على غير الدين. وإن قلنا بأن هذه الأمور إن وردت مع الديانة فالخير كل الخير، يعني إن وردت هذه مع الديانة فالخير كل الخير، ولا يمكن الإنسان أن يرد يعني عليه أن يطلب الوجاهة أو الحسب أو النسب مع الديانة، مع الديانة هذا الأصل لابد أن تكون الديانة موجودة. قال ولكن تزوجوهن على الدين، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج على الديانة، يكون الأصل في ذلك الديانة. قال ولكن تزوجوهن على الدين، وهذا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، والمعنى فعد بالنواجذ على ذات الدين وإلا تربت يداك، التصقت يداك بالأرض. وقلنا أن هذه من لغة العرب غير مقصودة المعنى، فاظفر بذات الدين تربت يداك يعني وإلا تربت يداك. قال ولكن تزوجوهن على الدين وكما كنا بأن ابنة سعيد المسيب عندما دخل عليها سعيد المسيب وجاءها تقرأ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالت يا أبتي حسنة الآخرة فقد علمناها فما حسنة الدنيا، قال المرأة الصالحة الرجل الصالح. ولما سئل وكيع عن الزواج قال زوجهن أو زوجها التقي النقي إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. والمرأة الديانة بركة في البيت، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أننا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هناك حديث ضعف وحسنه بعض العلماء من أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فجاءه جبريل عليه السلام فقال ردها إنها صوامة قوامة، ردها إنها صوامة قوامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. طبعا هذا عند كما قلت عند المفارقة عند المميزة، إن لم يجد صاحب الدين إلا السوداء الخرماء فهي أفضل له لأنها تعين على طاعة الله للفعلاء وتعين على طريق الآخرة، والدنيا ليست هي الوطن الأصيل بل الإنسان يبحث عن الوطن الأصيل، ولا بد أن يجمع الخير بزاد حتى يرحل إلى ربه سالما من هذه الدنيا غانما يوم القيامة بالكرامة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولأمة سوداء خرماء، خرماء يعني مقطوعة بعض الأنف أو مسقوبة الأذن، وطبعا مسقوبة الأذن هذه كانت عيبا، لكن هنا الآن يتخذون ذلك للتحلي، وهذا في خلاف فقهي عند العلماء مسألة سقب الأذن هل يجوز أم لا يجوز أنه مثلى أو غير مثلى، وإن كان الراجح أنه يجوز ما دام يعني خف الألم، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنها لو كانت أمة وكانت سوداء وكانت خرماء فهو يقدمها من أجل دينها، يقدمها من أجل دينها. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الحديث الثاني، قال باب تزويج الأبكار، باب تزويج الأبكار. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري، وهناد بن السري هو من الثقات الأثبات روى له الجماعة، قال حدثنا عبده وهي عبدة بن سليمان وهو من الثقات الأثبات، عبدة بن سليمان هو من الثقات الأثبات، عن عبد الملك، وعبد الملك هنا وعبد الملك بن أبي سليمان، عبد الملك هنا وعبد الملك بن أبي سليمان فيه وهم يهم، قال حدثنا أو قال عن عطاء هو عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح يعني هو كان مولى من الموالي، والجميع كانوا يأوون إلى عطاء، وعطاء كان أعلم الناس كما قال ابن تيمية عطاء أعلم الناس بالمناسك، وعطاء بن رباح يعني لو تعلمون من عطاء بن رباح، عطاء بن رباح كان مولى من الموالي وكان أسود أفطس أعرج ومع ذلك كان سيد الناس، رفع الله جل وعلا بهذا العلم، والإنسان يرتفع بما يحمل، ومن حمل علم الله جل في علاه رفع الله جل في علاه، وشرف الإنسان يعرف بشرف ما يحمله، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه وكان من ثقات الأثبات، ولكنه كان يرسل كثيرا. عن جابر، وجابر بن عبد الله الأنصاري وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه صحابي ابن صحابي قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت، أتزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال أبكرا أو سيبا؟ قلت سيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت يعني كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهذا حديث عظيم أيضا فيه ما فيه من الجمل الأدبية والجمل الفقهية وجمل أيضا تثبت لنا كيفية حسن الخلق. هنا الأولى وهو تفقد الولي الرعية، تفقد الولي الرعية، وقلنا هذه من أهم وظائف الولي لأنه مسؤول عن جميع الرعية، مسؤول عن جميع الرعية، فهو مسؤول عن الصغير والكبير والدقيق والجليل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ضرب لنا مثلا في ذلك، وقبله أروع الأمثلة كانت من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان يهتم بالرعية ويكتب الكتاب ويكتب الأسماء من أجل الفيء وجمع القرآن. ولما وهو على فراش الموت كان عليه ثوب فقال خذوا هذا الثوب جديد، قال ضعوه في بيت المال وكفنوني في الثوب القديم، له ثوبان فقط. ولما استلم الخلافة ذهب إلى السوق ليكفي نفسه، وقال عمر لا جاءك ما أشغلك، وكان يأخذ من بيت المال الكفاية فقط، لذلك كان عليه ثوب وله ثوب. فأما الثوب الذي كان عليه كان جديدا، قال أما هذا الثوب فأذهب إلى بيت المال وكفنوني في الثوب القديم. حتى قال عمر أتعبت من بعدك، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يمشي على سبيلي ونهجي هذا الصاحب الجليل الصديق رضي الله عنه وارضاه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يقول لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وتعلمون عمر وما أدراكم ما عمر، ما يفعل عمر رضي الله عنه وارضاه. فهنا تفقد الولي الرعية أصله وأسه وأساسه ما جاء عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو يتفقد أصحابه ويسأل عن هذا ويسأل عن الثاني، والذي تغيب يسأل عنه، والذي مرض يذهب يعوده، وأيضا الذي حدث معه ما حدث من اعوجاج أو من انفلات، فتراه يسيه، فتراه ينصحه، فتراه يعضده، فتراه يدافع عنه كما دفع عن ماعز، ودافع عن الغامدية، ودافع عن عياذ بن حمار عندما وقعوا في المعصية، لأن البشرية وقع في المعصية. فهنا لا يسرب، قال فاضرب الجلد حد ولا تسرب، غرض المقصود بفضل الله جل في علاه. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا أروع الأمثلة في مهمة الولي مع الرعية، وهو السؤال وتفقد الرعية. هنا الإمام النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، وكان شابا يافعا وعلم أنه يحتاج إلى الزواج وأيضا لسد الدين، وكان قد ساعده النبي صلى الله عليه وسلم في سد دين. جابر بن عبد الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتزوجت؟ فقال تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. فسأله أبكرا أم سيبا؟ وهذا السؤال يعني في محله، لأنه يتفقد الرعية، يتفقد جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، يريد له الأصلح، وأنه ينصحه، أنه يعضده، أنه يعني يرشده ويصل به إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة. قال تزوجت؟ قال نعم. وهذه فيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن المتزوج يعرف، يعني يعرف عنه أو ينظر في وجهه فيعرف أنه تزوج أم لا. هذه فراسة المؤمن، وهي أيضا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم له حق على الجميع. فقال له تزوجت؟ قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ فهذا وهذا السؤال كما قلنا حتى يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم محله، ويكون ناصحا أمينا له، ويرشده إلى ما فيه الخير له والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال بكرا؟ قالت تزوجت؟ قال نعم، أو قال قلت نعم. قال أبكرا يعني تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال قلت سيبا. فقال المسلم فهل بكرا تلاعبها؟ وهنا فيها دلالة واضحة جدا على أن المسلم أحاله على أن الأفضل في الزواج من الأبكار، وقد بيّن العلة هنا. وفي هناك روايات أخرى في حديث جابر أنه يعني فيها زيادات من السمات التي ذكرها المسلم، والحكم أيضا العلل في تقديم البكر على السيب. قال فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ لأنها لم تجرب برجال، وأنها أيضا يعني قد يدخل عليها السلول جدا عندما تأوي إلى الرجل الذي عرفته أو الرجل الذي أحبته أو اقتربت منه، فإنه يكون فيها ما فيها من حسن الملاطفة والمؤانسة وأصل المحبة بينهما. فقال تلاعبها وتلاعبك، وأيضا تلاعبها فيها إشارة على أن البكر الصغيرة يعني بعقلها، وهذا فيها ارتضاء بعقل المرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. معروف أن عقل المرأة صغير جدا في هذا الباب، وأن المرأة يفرحها ويسعدها يعني أقل القليل، وهذه من فضل وجود النساء. ولذلك هي إذا سعدت أسعدت كل من حولها، إذا سعدت المرأة أسعدت كل من حولها. لذلك القريب اللبيب الذي يستطيع أن يدخل السرور على المرأة يعني إظهار المحاسن ومواطن الجمال في المرأة، إذا استطاع المرء أن يحرك مثل هذه سيعيش ملكا في هذه الدنيا، سيعيش ملكا حقا، وأن المرأة تستطيع أن تجعله في السماء من شدة السعادة التي يكون فيها. وشوف انظر الله تعالى جعل هنا الميل الجبلي بين رجل المرأة، ويستطيع الرجل أن يكون يعني للمرأة أن يكون المرأة محركا قويا إلى أن يعيش ملكا في هذه الدنيا. هو ما عليه فقط إلا أنه يستطيع أن يهمس في الأرض يحفظون ويكون متقنا في هذا الباب يستطيع أن يقترب بلطف وبرقة وأيضا بأدب مع مع مع مع زوجه التي أحلها الله جل وعلا له، فهي بدورها بعد ذلك لا يعني لا تجعله يحتاج شيئا بحال من الأحوال. لذلك قال تلاعبها وتلاعبك، دلالة على كما قلنا بأنه لابد للمرء أن ينزل بعقله إلى عقلية النساء، أن ينزل بعقله إلى عقلية النساء. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويجدها تلعب مع الجواري، الجواري مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإذا دخل النبي فزعنا ففرت الجواري، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهن إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هناك يتساهل في الأسانيد في هذا الباب، لما دخل عليها فوجد حصان له أجنحة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خيل بجناح، فقالت نعم، أما تعلم أنهم كانوا مع سليمان يطيرون أو مثل هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقرها على ما تقول ضحكا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قلت أرفق الناس بعائشة رضي الله عنها وارضاها، كانوا يلعبون بالحربة الحبشة في المسجد، ويقول تريدين أن تري، تقول نعم، فتقول فأنا أرتقي ويميل لي فأجعل خدي على خده وما لي حاجة من الرؤية ولكن ليرى النساء موضعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت تلاعبها وتلاعبك، في رواية قالت تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، وكما قلت هذه دلالة واضحة جدا على أن الإنسان إذا استطاع أن يدخل السرور على المرأة عاش سعيدا جدا معها، بل عاش ملكا، لأن النساء يتفنن كيف يرضين أزواجهن، وهذه ملكة الله تعالى يهبها لجميع النساء، لكن المبدعة هي التي تستطيع أن تتلون وأن تتنوع وأن تستطيع أن تفعل ذلك يعني مرات وكرات ما دام المرء على حسن قريحة وحسن خلق وأدب ورفق مع المرأة. قال تلاعبها، في رواية أخرى تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك، على أساس أنها لم تجرب الرجال وهو أول رجل في حياتها، وهذه المسألة فيها ما فيها من الفضل، أنها يعني إذا اصطدمت برجل صالح تقي نقي، رجل فيه ما فيه من الرفق وفيه ما فيه من الرقة وفيه ما فيه من حسن التعامل وأيضا حسن الإبداع معها في تفنن في إظهار مواطن جمالها، فإنها كما قلت لكم تحبس نفسها عليه، تغلق الدائرة بأسرها عليه هو ولا يعني تلتفت لغيره. قال فهلا بكرا تلعبها، قلت كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك، يعني هو خشي بأنها لو كانت صغيرة وهن صغيرات يكون الإحن ويكون الحسد ويكون بينهما ما, ما, ما, ما, ما لا يستطيع التوفيق بينهما فيه، ولذلك قال في رواية أخرى بأنهن صغار، وهو كان يريد من يعني تهتم بشؤونهن، كان يريد من تهتم بشؤونهن بعد مقتل أبيه رضي الله عنهم أجمعين. وهذه أيضا فيها دلالة على فضل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، لأنه ذكر العلة في هذا ولم ينظر لنفسه بل نظر له ولأخواته، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أيضا أن الولي يتفقد الأفضل والأكمل للرعية، لأن جابرا كان وليا لأخواته البنات، وأيضا هذه فيها دلالة على فضل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، دلالة أيضا على مسألة الإيثار، آثر الأخوات على نفسه من أجل أنه تزوج السيبة لتهتم بشؤونهن، ويكون بذلك قد أدى يعني وصية أبيه بالنسبة لأخواته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، هو حسن الحديث ولكن تكلم بعض العلماء فيه، حسن الحديث ولكن تكلم بعض العلماء فيه. قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي، وهو حسن الحديث، قال أو صدوق كما قال الحافظ، قال حدثني عبد الرحمن بن سالم، وعبد الرحمن بن سالم بن عتبة وهو الأنصاري فيه جهالة، عبد الرحمن بن سالم فيه جهالة، قال عن أبيه وأبوه سالم بن عتبة مقبول يعني عند المتابعة إن توبع وإلا فلين الحديث، قال عن جدي وهو عتبة بن عويم وهو من الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير، قال عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فيه التفضيل وبيان الفضل من الزواج بالبكر، بيان الفضل من الزواج بالأبكار، قال عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهن. هذا الحديث قال فيه البصير وغيره هذا إسناد فيه محمد بن طلحة قال أبو حاتم لا يحتج به. وقد رواه الحاكم في المستدرك من طريق الفيض ابن وثيق عن محمد بن طلحة فذكره بالإسناد والمتن. وروى البياقي في الكبرى أيضا عن الحاكم به. وقال ابن حبان في الثقات ربما أخطأ. وأما عبد الرحمن بن سالم بن عتبة فقد قال البخاري لم يصح حديثه. والحديث له شاهد كما قلنا من حديث عبد الله وأيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار. وقلنا عليكم هنا يعني الزموا الأبكار وهذا فيه أمر وظاهر أمر الوجوب وإن كان الحق أنه مصروف ليس على الوجوب. لكن يا ترى ما الصارف معناه قال عليكم بالأبكار وهنا دي يعني الحق بقوله عليكم بالأبكار هذا أسلوب إجاب فكيف يصرف إلى الاستحباب ما الذي صرفه عند الجمهور بالاستحباب من الوجوب إلى الاستحباب ما الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب عند الجمهور فالجمهور يرونه على الاستحباب لا على الوجوب. ماريا تقول أن الإنسان تزود سيبا ما أروع هذه الإجابة سريعا. نعم ممتازة محمد جمال ما أروع ما أتى به محمد جمال أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبشار. نعم الرجال لهم رونق في الإجابات. أسماء أيضا أجابت إجابة صحيحة الجميع أجاب إجابة صحيحة ممتاز ممتاز. لكن الحق هناك إجابة أخرى لم يأتي بها أحد. نعم أتى بها رب زدني علما وأتى بها أيضا سالي هذا صحيح. يعني السياق الحديث الأول صارف لأن سلم أقر جابرا عندما قال له هل بكرا قال لي أخوات فأقره النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عندنا سنة فعلية وسنة تقريرية وعندنا أيضا الأمر الإجمالي قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء والأصل أن العام يبقى العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. فهنا عليكم بالأبكار هو يعني أمر ولكن هنا أمر إرشاد وليس أمر إيجاب للصوارف التي جاءت عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا العموم الآيات قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وفعل الصحابة بعد ذلك والإقرار المسألة فيها إجماع. لكنه وصف وصفا قال فإنهن أعذب أفواها قال فإنهن أعذب أو أفواها العذب هو الماء الطيب والمراد أعذب أفواها هنا يعني عذوبة الفم بمعنى عذوبة الريق عذوبة الفم عذوبة الريق. وكانت عائشة رضي الله عنها وعذوبة الريق لها ما لها من التأثير القوي جدا في هذا الباب وهي مدعبة ومؤانسة وليفهم يعني فضل عذوبة الريق بالنسبة للمرأة هو قول إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قبلني رسول الله ومص لساني. وكان هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف ولكن يستأنس به هنا حتى إيضاح قول مسلم أعذب أفواها قالت قبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومص لساني وهذا مص لساني يعني مص ريقها وهو كان صائما أيضا يعني قالت وكان صائما والعلماء حملوا ذلك على أنه ما ابتلع ازدرده لكنها قالت قبلني ومص لساني لذلك قال فإنهن أعذب أفواها يعني عذوبة الريق ويقصد أيضا بذلك عذوبة اللفظ وأنها امرأة يعني فصيحة بليغة وأيضا قليلة الكلام وأيضا يعني عندها عذوبة اللفظ لا فحش اللفظ فإنها لا تتفحش في القول. هذا طبعا إذا كانت الحوار بينها وبينها أما في حالة معينة فقد يجوز للرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل يجوز أصالة كل شيء هي حل نبل له وهو حل نبل لها فيجوز يعني لهن يعني إثارة المشاعر بما استطاعوا من ذلك سبيلا. الغرض المقصود في قولي أعذب أفواها عذوبة الريق وعذوبة أيضا المنطق فهي حلوة المنطق لأنها تقترب منه بما تتحبب به إليه إذا دخل وكمن الرجل في قلبها فإنها كما قلنا حتى أنها تتفنن في الأشعار وفي الألفاظ التي تستطيع أن تميل بها زوجها التي تحبه. فإنهن أعذب أفواها قال وأنتقوا أرحاما وأنتقوا أرحاما هذه مهمة جدا لأنها فيها الحديث الأخرى التي جاءت تبين أن المرأة لا بد أن يسعى سعيا حديث بالزواج من المرأة الولادة لأن المقصد الأسمى من النكاح هو الولد. قال تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فأنت أرحاما يعني أكثر أولادا، فيكون مسألة الخصوبة ومسألة يعني التخصيب البويضة سهل جدا يسير عليها، وأيضا أنها امرأة كما قلنا تلد الولد بعد الولد، الولد بعد الولد، وهذه دلالة واضحة جدا على أنه مخالف للسنة مسألة المباعدة بين الأولاد، لأن هذا كما قلنا مقصد من مقاصد النكاح. لذلك قال أنتق أرحاما من أجل الولد، من أجل الولد يعني أكثر أولادا، وقوى هذا المقصد الأسمى من الزواج. قال أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. وأرضى باليسير هنا معنى ذلك بأنها تقبل منه أي شيء، إن أحبته قبلت منه كل شيء ورفعته إلى السماء. وأيضا بأن المرأة يعني إذا كانت امرأة كما قلنا تجارب الرجال تكون قنوعة، قلبها لا يميل لغيره، وأيضا هي لا قلبها لا يميل أيضا لعيشة أو لغنى أو لثراء أو لموضع كانت ترى فيه الراحة، وانتقلت إلى موضع فيه شيء من عدم الراحة، فإنها يعني على الأقل تذهب ببصرها أو بقلبها إلى ما كانت عليه، كما في حديث أم زرع الطويل. وإن كانت بكرا فإنها لم تجرب غيره، فإذا تقنع بما يأتي بها، تقنع باليسير. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن اليسر في الحياة، لأن هذه الحياة حياة لا تساوي شيئا، اليسر في هذه الحياة هو الأصل الأصيل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين أزواجه، وعندما بعث إليهن يضيفن ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن قلنا ما في البيت من شيء، حتى ضيفه طلحة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة عنه وعن حياتها وعن حياة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالت ما يقعد النار شهر كامل في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم إلا الأسودان، التمر والماء. فالدنيا ليست الدنيا وطنا لأحد. لذلك لما علم الحصير في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عمر أنت من أنت وكسرى وقيصر يلمون على الفراش الوثير، قال أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. وأيضا حتى في النكاح، في أصل النكاح التيسير على الناكح من أفضل الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، أكثرهن بركة أيسرهن أيسرهن مؤونة. فهنا قال أرفق وأرضى، أرضى باليسير دلالة على الإرفاق، ودلالة أيضا على المال، وأيضا في الجماع فإنها لا تجحف عليه وأنها ترتضي بما يأتي منه على أنها لم تجرب غيره. إذن الفوائد المستنبطة من هذا الباب، الفائدة الأولى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في حسن تواضعه مع التعامل مع أصحابه، هو يسأل عن كل دقيق وجليل ليكون نصحا أمينا. الفائدة الثانية فضل الأبكار. الفائدة الثالثة حسن من حسن فعال الصحابة الإيثار، آثر أخواتي على نفسه. الفائدة التي تليها من حسن العشرة حسن المؤانسة، أعذبوا فإن قلنا أعذبوا أفواها، مفهوم هذا الكلام كان يطعمها أن يطعمها في فمها وتطعمه في فمه، أو يعني أو تشرب منه ويشرب منها، هذه حسن الملاطفة والمؤانسة، وهذه الأمور فيها إبداعات، الإبداعات هذه هي التي تعضد أواصر المحبة. الفائدة التي تليها الرضا باليسير، هذا أصل في النساء التي فيهن الصلاح، الرضا باليسير.